سماعون للكذب. سماعون للكذب، احنا قلنا الكذب هو ايه؟ احنا قلنا ان الالفاظ اللغويه فيها الفاظ اسمها الفاظ مفرده. مفرده اللي انت بتروح لها في القوانين، تبقى مثلا عايز كلمه غريبه عليك سجنجل، تقوم تفتح القاموس تقول سجنجل يعني ايه؟ يقول لك السجنجل ده يعني البنور. ها؟ يجي مثلا الصفا والمروه، مروه يعني ايه؟ تروح تكشف عليها تبقى تعرف معنى اللفظ بعيد عن النسبه. يبقى اول عمل اللغه ايه؟ ان تعرف معاني الالفاظ بعيدا عن نسبتها، مش كده؟ السماء تعرف السماء يعني ايه؟ الا على الارض بس، انما السماء مالها؟ مصحيه مغيمه؟ ما قلناش. يبقى اذا ان تعرف معنى الايه؟ معنى اللفظ مفردا بدون نسبه تنسب اليه، لا اثباتا ولا نفي. كلمه الجو، تقوم ساعة ما تعرف الجو هو ما يحيط بك، إما من الهواء وإما من مجموعة الأشياء التي تحيط بك اسمه جو. إنما الجو مالي صافي ما قلناش، ملبد بالغيوم ما قلناش، مكفهر ما قلناش. يبقى إذا العمل اللغوي هو إيه؟ العمل اللغوي أن تعرف معنى اللفظ في مفرده. فإن أخذت مرحلة ثانية علشان تجيب اللفظ وتعمل له نسبة، يعني حاجة ما تقول الجو صحو، يبقى انتقلت عرفت معنى كلمة جو أول وكلمة صحو يعني إيه، وبعدين قلت نسبت الصحو لمين، يبقى اسمها نسبة. يبقى إذا فيه معاني ألفاظ وبعدين نسب. الكلام المفيد يأتي في النسب ولا في معاني الألفاظ؟ في النسب، ولا تأتي النسب إلا معرفة معاني الألفاظ. مفهوم؟ الرجل اللي قال له إيه؟ ده الولد ده كان ولد مفنطر. مفنطر يعني ايه يا اخويا؟ قال له مبكبك. هو عايز يعرف اللفظ معناه ايه وبعدين ينسب له اللي هو عايز. يبقى الاول نعرف ايه معاني الالفاظ، ثم تاتي الايه النسب. النسب ان تنسب شيئا الى شيء حكم، يعني يا اثبات. تقول مثلا محمد، نعرف محمد ما ماله، نقول مجتهد، نسبنا له ايه؟ مجتهد. طب عرفت معنى مجتهد ولا ما عرفتهاش لوحدها؟ نعرف معنى مجتهد لوحده، مش كده؟ ومعنى محمد عرفناه لوحده، وبعدين حبينا ننسب الاجتهاد ومره ننسب عدم الاجتهاد، محمد غير مجتهد، يبقى نسبة ولا لا؟ يبقى نسبة. يبقى اذا الكلام المفيد يتأتى في النسب. الكلام المفيد، ولذلك ان قلت الواحد محمد وسكت يقول لك ايه؟ ماله؟ محمد السكيتي ده ماله؟ اهي ماله دي عايزين كلام مفيد. مفهوم؟ وقد تكون الافادة بضميمة كلمة واحدة الى ما سبقها. لما يجي واحد يقول لك من عندك؟ تقول له محمد. محمد كلمة واحدة انما افادت ولا لا؟ لانها انضمت الى محمد عندي. مش كده ولا لا؟ بعد الكلمة الايه؟ الواحدة. يبقى اذا فيه نسب. النسب دي انك تنسب حكم الى شيء يا ايجابا يا نفيا. النسبة دي احنا قلنا عليها بتنقسم قسمين، هي واقعة ولا مش واقعة. فان كانت النسبة واقعة بتعتقدها ولا ما تعتقدهاش، تقدر تقيم عليها دليل ولا ما تقدرش تقيم عليها دليل. إن كانت فيه نسبة معتقدة وواقعة وتقدر تجيب عليها دليل، بقت علم دي. بقت إيه؟ طب وإن كانت هي نسبة برضه وواقعة وأنت معتقدها بس ما تقدرش تدلل عليها؟ يقول لك ده تقليد بقى. زي الولد ما نعلمه يقول الله أحد. الولد الصغير يقول الله إيه؟ نسبنا الأحدية إلى مين؟ هل يقدر يقيم عليها دليل؟ يبقى بيقلد مين؟ بيقلد ابوه لحد ما يكبر وعقله ايه؟ يتنور ويتفتح، يبقى ده مقلد. فان اقمنا عليها دليلا يبقى العلم اعلى مراتب النسب. مش كده؟ نسبته خلاص؟ معتقدته وواقعه وعليها دليل. طب ان كانت نسبه معتقده وواقعه ولا تقدرش تدلل عليه؟ يبقى ده تقليد. طيب ان كانت نسبه واقعه وغير معتقده، معتقده وغير واقعه، انا اقول له هدى الجهل بقى. هدى الايه؟ الجهل. يبقى الجهل عدم معرفه شيء ولا معرفه شيء بالعكس؟ الجهل معرفه شيء بالعكس، انما عدم معرفه شيء الاميه دي سهله، تقول له النسبه وخلاص. انما الجاهل اللي عارف نسبه بالعكس ليه؟ ان واحد يجي يقول لك مثلا ايه، الارض مبسوطه ويدافع عنها، يبقى دي نسبه ولا مش نسبه؟ يعتقدها ولا ما يعتقدهاش؟ طب هو الواقع كده؟ يبقى ده جهل بقى. يبقى الجهل بتعرف نسبه على غير ايه؟ تعتقدوها وهي غيره ايه؟ اللي يسعد الدنيا الام ولا الجاهل؟ الجاهل. لان الام غلبان عنده عقل فارغ تقول له ان انت عايزه، انما الجاهل عنده نسبه فتعمل عمليتين، تخلع اللي عنده من راسه وتنزل اللي ايه؟ الجديد. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اذا كانت النسبه واقعه. طب وغير واقعه؟ مش واقعه. ثم تقول لك والله مش واقعه، النفي زي الاثبات. يبقى ده شك بقى، بنشك فيها. النفي زي الاثبات. طب وان كانت واحده راجحه يبقى ده الظن، والمرجوحه هي الوهم. يبقى كم نسبه للوهم؟ علم وتقليد وجهل وشك وظن ووهم، هذه كل النسب اللي موجوده في الكون. يبقى الكذب هو ايه؟ نسبه غير واقعه، نسبه غير واقعه. فان كنت انت معتقدها يبقى ده الجهل. طب يقابل الكذب ايه؟ الصدق. سماعون للكذب، ما دام فيه كذب يبقى نسبه وكلام مش مطابق لمين؟ للواقع. يبقى فيه واقع خارجا وعندك كلام بتتكلمه، ان كان الكلام يوافق الواقع يبقى ده صدق. انا قلت محمد مجتهد وصحيح فيه واحد اسمه محمد وصحيح انه مجتهد، يبقى ده صدق ولا لا؟ طب وان كانش فيه واحد اسمه ما كانش فيه محمد انما مش مجتهد، يبقى النسبة الكلامية خلفت النسبة الايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه كذب. في بعض الاساليب تمر في القرآن ويجي الملبسين في اساليب القرآن يحاولوا من يقولك القرآن فيه كلام كده، لو عادنا المحاصر كده يطلع مش ازاي؟ ام قال لك تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد انك والله يعلم الله. يبقى كلام المنافقين طابق مين؟ كلام مين؟ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده النسبه بتاعتهم واحده، انك لرسول الله والله يعلم انك والله يشهد ان المنافقين. يقول لك شوف يا اخوان القران اللي بيقولوا عليه البلاغه، النسبه واحده وبعدين قال ربنا قال كده واتفق، ويوم بعدين يقول يشهد ان المنافقين لكاذبون. يقول لا يا اخوان ما تلفنيش، ده انت واخد اللغة العربية صنعة مش ملكة، لانك لو تفنت الى قول الله قالوا نشهد، كذبهم الله لا في قولهم انك لرسول الله ولكن نشهد انك لرسول الله. هو رسول الله صحيح، انما هل كذبهم في مقولهم ولا في قولهم نشهد انك لرسول؟ لان الشهادة هي ما يواطئ اللسان فيها القلب، وده مش عندهم. يبقى ايه وتدخلوا علينا من اي ايه؟ يبقى سماعون الايه؟ سماعون للكذب، اكالون للسحت. وشوف كلمة اكالون دي كمان، مش اكلون للسحت، يعني شغلت زي برضو ما قلنا ايه؟ سماعون يعني صنعتهم الايه؟ اكالون للسحت، يعني ان كانوا حلال يتعب، ان كانوا حلال يتعب. مادة صحة تجيا استأصلها ومحى، ولكنها تزيد انها استأصله استئصالا لم يبق له اثرا بل تعدى الاستئصال الى ظرفه. لسه كده بدنا نفهمها شوية كده. افرض ان بقعة وقعت على ثوب، نقدر نستأصل البقعة ونقدر نبالغ في استئصالها لحد ما في ايه ما تنحت من التوب شويه، اسمها مبالغه في الايه في الاستئصال. يبقى استئصالها السحت استئصال مبالغ فيه لدرجه انه يجور على الاصل شويه. طب ويجور على الاصل في السحت يعني يعمل ايه؟ السحت يستعصل اللي جه ويستعصل الاصل كمان. ولذلك ادي المعنى الذي استطاع المفسرون ان ياخذوه في كلمه الربا حين يصف الله الربا بانه يمحق الله الربا. الربا في معروفنا انه زياده، مش كده؟ قال لك اوعى تفتكر انه زياده، لان هيدخل ويستأصل، وما دام يستأصل مش هياخد الزياده بس، هياخد حتى هيدخل. شوف الاسماء ومقابلاتها بقى، الربا اللي ظهره زياده باطنه ايه؟ محق واستئصال. طب والزكاه اللي ظاهرها نقص جاب لها اسم النماء. طب ده المية بتبقى كام؟ 97.5. يقوم يسمي اللي بتنقص في اعرافنا نماء، واللي بتزود في اعرافنا يسميها محق. كأن احنا عندنا مقاييس وخالقنا عنده مقاييس. ليه؟ أم قال لك لأن احنا قديما قعدنا نقول عبارة مفهومة أن الناس تلتفت دائما إلى رزق الإيجاب، ولكنها لا تلتفت إلى رزق السلب. إيه الإيجاب وإيه السلب؟ قال لك واحد راتبه 100 وواحد راتبه 50. اللي راتبه 100 ده ربنا فتح عليه ابواب بتعوز 110، واللي بياخد 50 ربنا سلب عنه ابواب ما بتاخدش منه، بيفضل عنده 10. يبقى نقول له اكبر. يبقى اذا فيه رزق ايجاب انك يزود الدخل، وفيه رزق سلب ان يسلب المصارف، يسلب الايه؟ المصارف. احنا قلنا الراجل دخل وبعدين لقى ولده، الست قالت له ده الولد ساخن، يوم الله ما هو جايب القرش من حلال ومن عرق وعمال، يوم ربنا يدخل المسألة على قلبه بالايه؟ مش بالفزعة. يقول لا طب اديني قرش اسمه ايه ويعمل له كوباية شاي وتنتهي الحكاية يمكن بكده. واحد ثاني جايب الفلوس بقى من يوم ساعة ما تقول له الولد عنده مش عارف ايه، يعني يتفزع ولك تايفون مكفيه هم شوكيه مش عارف شال الاطفال، اسمع على الدكتور وروح يروح صرف له 20 30 جنيه. ده اسمه رزق ايه؟ رزق سلب. اهو رزق السلب دي اللي هي بيقول الزكاه نماء، والثانيه بيسمها ايه؟ محق، لانها وان زودت حقيقي حاجه تاخد تحط في الاصل وايه؟ وتستأصل. يبقى السحت هو ايه؟ كل شيء تأخذه من غير طريق حل. رشوة جاي، ربا جاي، سرقة جاي، اختلاف جاي، خطف جاي، سيف الحياة جاي، كل حاجة من دي اسمها ايه؟ اسمها سحت. سماعون للكذب أكالون للسحت. شوف بقى كلمة سماعون للكذب ده دليل على ان وذنهم اعتاد ويقبلون. انت لما تقول سمع الله لمن حمده انت تقصد سمع بس كده، ولا انت بتدعي ان ربنا يقبل الحمد؟ يبقى سماعون للكذب يعني بيقبلون، والا ان كان كده يبقى احنا اغلبنا قاتل، لاننا ياما بنسمع كده، مش كده ولا لا؟ سماعون للكذب اكالون للسحت. الله، السماع جارحه والاكل بناء معدته الجارحه، لان الاكل ده مقوم ايه؟ مقوم الجسم، فان كان الانسان صغير مقوم ومنمن، مش كده؟ وان كان الانسان في حد الاعتدال لا يكس ولا يقل

الاختلال التكويني ده هو اللي يخليك تسمع للكذب، والا لم يكن فيه اختلال تكويني كانش يسمع للكذب ابدا، او انه يبقى اكل السحت فصار سماعا للكذب، او سمع كذبا فصار اكالا للسحت. نقول له لاحظوا العباره، العباره ما قالش اكل ولا سامع، انما اكال، يعني تعود ان ياكل وتعود. اذا ففي اول الامر اخذ حراما اول الامر فصار اكلا واحدا لسحت، فاختلت ذرات تكوينه، فلما جاء الكذب ليس في تكوينه نور يرقب الكذب، فسمع الكذب، فلما سمع الكذب اغراه ثانيه ان ياكل السحت. اذا فالامر دائر بين سماع كذب واكل سحت، يغري بالمزيد من السماع من الكذب، ومزيد من السماع من الكذب يغري بالمزيد من اكل السحت. سماعون للكذب اكالون للسحت. وقضيه الكذب قضيه هي مدار حقيقه الباطل مع الحق، لأن الكذب ما دام غير مطابق لواقع كوني أو لواقع منهجي تكليفي هو اللي يعمل خلل في الكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا ذلك المثل قال في أمر حسي نراه جميعا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي تحمل على قدر، أنزل من السماء ماء فأسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعة ينزل السيل على الجبال قبل ما ينزل الوديان ياخذ كل الأشياء اللي تصفوا على الجبل من آثار الرياح ومن آثار مقومات النبات ومن الحصى الذي عوامل التعرية فكتته، يقوم ينزلك مين في الوادي. فهذه الاشياء تعمل الزبد اللي انتم بتقولوا عليه الرغاوز. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا الغساء ده راضيا، تجد راضي يعني فوق المية. ليه راضي وفوق المية؟ لانه ما دام زبد يبقى فيه فقاقيع او فقاقيع الهواء تجعل الحجم بتاعه اكثر من وزنه، لما تجعل الحجم اكبر من الوزن يبقى كثافته اقل من الميه، ما دام كثافته اقل من الميه يقوم يجي فين؟ يجي يطفو فوق، كلام على الارض. فماذا يكون الموقف؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. من العجيب انه جعل المثلين في الماء ومضاد وهو النار. اذا فالماء ياتي بزبد وغساء يطفو على الايه؟ على الماء. كذلك النار حينما ندخل فيها المعادن واللي شاف الحداد وهو ينفخ في كيله على قطعه من الحديد يرى ذلك، الخبط مواد غريبه من الحديد تقوم تطلع منه عشان يطلع ايه؟ صافي. إذا ففيه زبد في الحديد تخرجه النار، وفيه زبد يطفو به الايه؟ الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. زبد الحس. كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى الباطل هيجي له يوم هو اللي يطفو فوق. والخبث يطفو على اصيل الحديد. يبقى اذا البطل ليه يجي له ليه؟ لكن ايظل كذلك؟ قال لا، قال لا، لان الحق يحمي الحق. الحق يحمي الحق. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى نقلنا من المحسات الى المعنويات. فاما الزبد فيذهب جفاء. تلتفت بعد مده تلاقي الرغاوي دي جت على الجوانب كده تي تي تي تي تي وانتهى واصبح الماء صائف. صار. كذلك الزبد اللي يجي على الحديد ينفض الحديد كده يروح طاري الزبد وبقي الايه. اذا فاذا رايتم الباطل مره يعلو فاعلموا انه لا بقاء لهذا العلو. ممكن. اما الزبد فيذهب دفاء، واما ما ينفع الناس فينقص في الارض. ليه؟ طب وليه ما دام هينقص في الارض من الاول ما لقناش ليه؟ ما كان يجي على طول من الاول. قال لك لا، ده الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا جعل الباطل من جنود الحق. لان الناس لو لم يعبدهم الباطل ويطعمهم ويؤلمهم ايتجهون الى الحق؟ اذا لازم الباطل يجي ويتعبهم علشان يعملوا ايه؟ يدوروا على الحق. اذا فالباطل جند من جنود الحق. وضربنا المثل زمان وقلنا كذلك الالم عند المريض من جنود العافيه. ليه؟ لان لولا الالم ده لاستشرى الداء دون ان تشعر. فكأن الألم يلبسك إلى موضع داء ويجعلك تبحث عن وسائل الشفاء وتقول ده الشفاء ده جميل، ده العافية حلوة. إذن الباطل من جنود الحق والألم من جنود الشفاء. لو إن المسائل طلعت وسيرة واحدة كده نقول لك ما نتكلم من إيه؟ ما فيش ألم. نقول لك لا، لازم يحصل ألم، لازم. والكفر من جنود الإيمان. كفر نفسه، لان لو ما يبقى فيه كفر كده ثم تجد اثار الكفر فسادا في المجتمع ثم تقول يا سلام، ما ليه اللي خلصنا من دي؟ يقول لك الايمان. يبقى الكفر من جنود مين؟ ولذلك احنا قلنا سابقا اذكروا جيدا اننا قلنا ان كلمه الكفر نفسها الدليل الاول على الايمان، لان الكفر هو الستر. كفر يعني خسر. طب ما دام الكفر هو الستر يبقى سترت ايه؟ يبقى سترت الايمان. يبقى كلمه كفر قالت ان تحت مين؟ يبقى هو دليل الايمان. اول دليل الايمان هو الكفر. نعم. وما دام سماعون للكذب اكالون للسحت فان جاءوك فأنت بالخيار بين أن تحكم لهم في القضية التي جاءوا من أجلها أو تعرض عنهم. مفيش إلزام لك. يبقى أعطاه صلاحية الخيار ليقدر الموقف. ليه؟ أم قال لك لأنهم لم يأتوك طلبا لحكمك، لأنهم يريدون الحق ويلتمسون العدل، إنما جاءوك ليوسعوا امر الباطل وامر اكل السحت لنفوسهم. اذا طلبوا حكمك تيسيرا. هم طلبوا الحكم في قضية الزنا ليه؟ طب واحد زنا بوحدة وعندكم الرجل في التوراة رحين تسألوه ليه؟ اهدين لقال ايه؟ ان جاء لكم بالحكم الذي تعدونه يقول لك لا بلاش رجل وجلدوا بس وسودوا وجههم ولففوهم حوالين البلد. ان قال لكم الحكم ده اقبلوه، وان ما انكوش الحكم ده ايه؟ ابعدوا عنه. اذا هم جايين يطلبون ايه؟ يطلبون التخفيف. تخفيف ليه؟ لانهم كانوا سماعين للكذب واكلين للسحت. طب وبيخففوا الحكم والحد ليه؟ ليه؟ لان صاحب الحد اللي حيقع عليه العقوبه رجل شريف له جاه وله مكانه، وهم عايزين يتقربوا اليه علشان يخففوا عنه الايه؟ يبقوا سماعون للكذب واكلون للسحت ولا لا؟ فان جاءوك اي لطلب الحكم فانت بالخيار اما ان تحكم الامر واما ان تعرض عنه. طيب هنا الايه الثانيه هتقول ايه؟ وان يحكم بينهم بما انزل الله، يعني لا تعرض. هنا تخيير وهناك بعضهم يقول لا ده الزام. وان يحكم بينهم بما انزل الله يعني ان رجحت جانب ان تحكم فاحكم بما انزل الله. ما دام عندك ترجيح في الاثنين، ان رجحت جانب ان تحكم فاحكم بينهم بما ايه؟ شوف بقى الاداء القراني، لان المتكلم اله، متكلم رب مش كلام كده. طب فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. كان الاصول ما دام هيرتب على الكلام